الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتشرف فيه بتدارس شيء من سيرة حبيبنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وعدتكم حفظكم الله تعالى بإحضار السند الذي أرويه عن مشائخي لأصل هذه الرسالة، وهي عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ابن سيد الناس رحمه الله تعالى. وقد صورت حفظكم الله هذا السند وأقرأ عليكم هذا الإسناد حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أروي أصل هذا المختصر عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير بالإجازة عن شيخي العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى، عن الشيخ أبي محمد عبد الحق بن عبد الواحد الهاشم الهندي ثم المكي بأسانيده في الثبت الكبير بتحقيق ابنه عبد الوكيل، والكتاب مطبوع. عن أحمد بن عبد الله البغدادي، عن محمد بن عبد الله بن حميد المكي ونعمان بن محمد الأفندي البغدادي الألوسي الابن، الألوسي عندنا ألوسي أب وابن، هذا ابنه صاحب الخطوط العريضة وصاحب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، عن والده السيد محمود الأفندي الألوسي البغدادي الأب صاحب التفسير، عن عبد الرحمن بن محمد الكزبري الزاي، عن صالح بن محمد بن نوح العمري المسوفي المغربي ثم المدني المعروف بالفلاني صاحب الثبت المشهور قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون الأثر، وقد طبع هذا الثبت بتحقيق عامر حسن صبري دار الشرق 1405. عن أحمد ابن محمد ابن سعيد ابن سفر، عن والده محمد ابن سعيد ابن سفر، عن محمد أبي طاهر ابن إبراهيم الكوراني الكردي، عن والده إبراهيم الكوراني الكردي، عن الشيخ أحمد القشاشي، عن الشيخ شمس الدين الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ثم هنا في نقص حفظكم الله في قطف الثمر، قال عن ابن حجر عن المصنف، فلما تتبعت أسانيد ابن حجر فإذا بينه وبين المصنف مفاوز، فإن ابن حجر ولد في 773 الهجرة رحمه الله، والمؤلف توفي 734، فبينه 40 سنة، فإذا رجل ناقص في إسناد صاحب قطف الثمر وهو شمس الدين، إذا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن شمس الدين محمد بن بدر الدين حسن ابن علي القرشي الفرسيسي، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن شمس الدين محمد ابن بدر الدين حسن ابن علي القرشي الفرسيسي، عن المصنف رحمه الله بالفتح محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد ابن عبد الله العمر الأندلسي المصري المعروف بن سيد الناس رحمهم الله جميعا. هذا حفظكم الله ملخص لطريق من طرق روايتي لهذه الرسالة كما وعدناكم. جزاكم. نرجع حفظكم الله تعالى لإكمال بقية هذه الرسالة عند قول المصنف رحمه الله تعالى ذكر دوابه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم معنا في أول هذا اللقاء أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي السيرة الوحيدة التي نقلت لنا بتفصيل، السيرة الوحيدة التي روقت لنا بتفصيل صحيح، فمن ذلك عناية أهل السير بكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك عناية بدوابه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من الخير عشرة، أقرأ عليكم حتى نضبط الشكل، على خلاف في ذلك بزيادة ونقص، وهي السكب. اضبطوا شكل، اضبطوا بالشكل. السكب، السكب يعني كأنه ماء منسكب، من سرعته كأنه ماء منسكب، هذا معناه. وكان أغر محجلا، أغر الذي في جبينه بياض، محجل الذي في قدميه بياض، الغرة والتحجيل من آثار الوضوء تعرفونها، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. طلق اليمين، طلق بضم الطاء واللام وتسكن، طلق اليمين. وطلق اليمين معناها أنه محجل لكن في يد واحدة، يده اليمنى ليست بمحجلة، وإنما التحجيل في يده اليسرى. طلق اليمين أو طلق اليمين، اللام تفتح وتسكن، يعني إحدى اليسرى فيها بياض واليمنى ما فيها بياض، هذا معناه. والمرتجز، المرتجز سمي بالمرتجز لجمال صهيله وصوته، كأنه إذا صهل يرتجز شعرا. المرتجز سمي بذلك لجمال صوته، وصوت الفرس صهيل، كأنه يرتجز شعرا إذا صهل. قال: وهو الذي شهد له به خزيمة بن ثابت، الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا ولم يأخذها مباشرة، فلعل الأعرابي زيد له في ثمنها، فجحد النبي صلى الله عليه وسلم بيعها، قال: ما بعتكها أبدا. فشهد ثابت رضي الله أنه باعها، قال: ما سمعت ولا حضرت؟ قال: بلى، أنا أصدق لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصدقك في خبر السماء، أصدقك في فرس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة بشهادة رجلين. ولزاز، الفرس الثالث لزاز، هذا أحد الدواب التي أهداها إليه المقوقس ملك مصر، لزاز. واللحيف، وسمي بذلك طول ذيله، له ذيل طويل جدا يمشط فيه الأرض. والضرب، الضرب. والورد، ثم ذكر هنا الضرس وملاوح. والضرس يقول هذا نفس السكب، لكن كان عند صاحب يسمى الضرس وهو الصعب الشديد، فغير اسمه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه السكب. وسبحة والبحر، لعلهما اسمان لفرس واحدة، سبحة والبحر. روي أن النبي قال: ما رأينا إلا بحرا، أو إنا وجدناه لبحرا عند البخاري، إنا وجدناه بحرا عند البخاري. قال: ومن البغال ثلاثة، والعرب لا تعرف البغال، وإنما أحدث من خارج جزيرة العرب، العرب لا تعرف البغال، وإنما أحذرت من خارج الجزيرة، أولها دلدل كما مر معنا أهداها له ملك مصر. قال: وهي أول بغلة ركبت في الإسلام، أو أول بغلة رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام هكذا. وفضة اتهبها من أبي بكر، يعني استوهبها من أبي بكر، وقيل بل وهبها لأبي بكر رضي الله عنه، اتهبها يعني استوهبها من أبي بكر، وقيل بل وهبها النبي لأبي بكر رضي الله عنه. والأيلية سميت بذلك لأن ملك الأيلة أهداها إياه. قال: وكان له حمارا، حمار يسمى يعفورا أو عفيرا، قيل اسمان لدابة واحدة، وقيل بل دابتان، يعفور وعفير، قيل اسما لدابة واحدة وقيل بل دابتان. وأما النعم فلم ينقل أنه اقتنى من البقر شيئا، وكانت له 20 لقحة بالغابة، اللقحة يعني الناقة التي تحبس في مكان ما حتى تحلب، الغابة ما يسمى الآن بالخليل وما بعدها والبيضة وما بعدها، هذه الغابة غابة المدينة غابة المدينة. قال وأرسل له سعد بن عبادة مهرية، يعني ناقة تنسب إلى المهرة من أهل اليمن، إلى المهرة من أهل اليمن، قبائل معروفة يسمونهم المهرة، كانت عندهم بدن جياد، فأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم بأحدها مهرية لأنها تنتج عند قبائل المهرة في اليمن. وكانت له القصوى وهي التي هاجر عليها، وكان لا يحمله إذا نزل عليه الوحي غيرها من شدة الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه الوحي يجد في ذلك صعوبة شديدة جدا حتى تكاد التي تحته تنكسر. وقيل هي العضبة أو الجدعة، وهي التي سبقت فشق ذلك على المسلمين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن حقا على الله أن لا يرتفع شيء من دون الله وضعه، عند البخاري عند البخاري. وكانت له 100 من الغنم، وكانت له شاة يختص بشرب لبنها تدعى غيثة، وكان له ديك أبيض ولا يصح. وما ورد في فضل اتخاذ الديك في البيت كله موضوع، ما ورد في فضل اتخاذ الديك في البيت كله موضوع. ثم قال ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم. وكان له 9 أسياف ذو الفقار من غنائم بدر لبني الحجاج السهميين، ورأى عليه الصلاة والسلام في النوم في ذبابه ثلمة. نعم. فأولها هزيمة فكانت يوم أحد، وثلاثة ثلاثة أصابها من بني قينقاع، القلعي والبتار والحتف، وله المخذم والرسوب، وآخر ورثه من أبيه، والعظم أعطاه إياه سعد بن عبادة، والقضيب وهو أول سيف تقلد به صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وأربعة رماح المنثني، وثلاثة من بني قينقاع، وعنزة تحمل بين يديه في العيدين، ومحجن قدر الذراع، ومخصرة تسمى العرجون، وقضيب يسمى الممشوق. وكان له 4 قسي وجعبة وترس عليه تمثال عقاب أهدي له، فوضع يده على العقاب فذهب. قال أنس. العنزة المعروفة كالعصا لكنها أطول من العصا العادية، في أسفلها حديدة تحمل بين يديه، وكان يصلي إليها صلى الله عليه وسلم في العيدين وفي غيرها. ومحجن، المحجن العصا المنعطفة الرأس. ومخصرة، المخصرة ما يتوكأ عليها كالعصا ونحوه. وأيضا قضيب يشار به، قضيب يشار به. قال وكان له 4 قسي وجعبة، الجعبة الكنانة التي تجعل فيها السهام، وترس عليه تمثال عقاب أي طائر من الجوارح، أهدي له فوضع يده على العقاب فذهب. مرسل عن مكحول مرسل، أو قيل تمثال رأس كبش. نعم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق الفضة. وهذا من المرخص فيه، من المرخص استعمال الفضة في السيف. نعم. وكان له درعان أصابهما من بني قينقاع، هما السغدية وفضة، ودرع تسمى ذات الفضول، لبسها يوم بدر وحنين. وهذا من اتخاذ الأسباب، إذا أردنا نظري مثلا باتخاذ الأسباب نقول كان صلى الله عليه وسلم الدرعة، وظاهر يوم أحد بدرعين صلى الله عليه وسلم، لبس درعين. نعم. ويقال كان عنده درع داود عليه السلام التي لبسها لما قتل جالوت. وإسناده ظاهر يعني يقال وقال هكذا يمشي يطير في الهواء. وكان له مغفر يقال له السبوغ. المغفر يعني الغطاء الرأس الحربي، غطاء الرأس يلبس في الرأس، هذا هو المغفر. ومنطقة من أديم مبشور فيها الحزام، المنطقة الحزام الذي يوضع يعني فيه السلاح، الحزام يوضع فيه السلاح، هذه المنطقة فيها ثلاث حلق فضة والأبزيم فضة والطرف فضة، وكان لواءه أبيض. لواءه علمه العلم الذي يمشي بين يديه صلى الله عليه وسلم أبيضا، وقيل أبيضا معلما بأسود. ذكر أثوابه وأثاثه صلى الله عليه وسلم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ثوبين حبرة وإزارا عمانيا وثوبين صحرائيين صحاريين نسبة إلى صحار في اليمن، صحاريين نسبة إلى صحار في أرض اليمن، وقميصا صحاريا وآخر سحوليا كذلك سحولية نسبة إلى سحول في اليمن، وجبة يمانية وخميصة وكساء أبيض وقلانس صغارا لاطئة ثلاثا أو أربعة. القلانس أشبه ما تشبه الطاقية اليوم، القلانس أشبه ما تشبه الطاقية اليوم. نعم. وملحفة مورسة، وملحفة مورسة يعني غطاء كلحة يرتدى من غير أن يكون مخاطا، مورسة أقرب للحمرة، لونها أقرب للحمرة، هذا كذا ورس بالنسبة للورس. نعم. وكانت له ربعة فيها مرآة ومشط عاجل، ربعة كانت له ربعة يعني كالصندوق الصغير من الأدم من الجلد، كالصندوق ربعة كالصندوق الصغير يوضع فيه توضع فيه الثياب. نعم. ومقراض وسواك. وكان له فراش من آدم حشوه ليف، وقدح مضبب بفضة في ثلاث مواضع وقدح آخر. نعم. فراش من آدم من جلد حشوه ليف، وربما أثر هذا على جنبه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من زهده صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لو أراد الحرير أعطاه الله الحرير، لكنه لا يريد صلى الله عليه وسلم زهدا. وتور من حجارة، التور القدر، القدر الذي يطبخ فيه. ومخضب من شبه شبه النحاس يعمل فيه الحناء والكتم، يعني هذه يعني وعاء في البيت يستخدم الحناء والخضاب والغسيل ونحوها. وقدح زجاج ومغتسل من صفر وقصعة، قصعة صحن، وصاع يخرج به زكاة الفطر، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومد وسرير وقطيفة. نعم. وخاتم فضة فصه منه نقشه محمد رسول فصه الله، فصه منه يعني خصه من فضة، ليس فصه من غيره، فصه من فضة ليس من الحجر وإنما من فضة. نعم. وقيل أنه كان من حديد وملوي بفضة. نعم. وأهدي له وأهدى له النجاشي خفين ساذجين ساذجين أو ساذجين بمعنى أنهما لا لون فيهما، لون واحد، هذا معنى ساذجين، غير منقوشات يعني عاديات جدا. وكان له كساء أسود وعمامة يقال لها السحاب، فوهبها عليا، وكان ربما قال إذا رآه مقبلا وهي على رأسه أتاكم على علي في السحاب. هذا في الموضوعات لابن عدي، في الضعفة لابن عدي، في الكامل في الضعفة. وله ثوبان للجمعة غير ثيابه التي يلبسها في سائر الأيام، ومنديل يمسح به وجهه من الوضوء. الآن الشيخ بقي شيء من الآثار هذه؟ ما بقي، هذه الآثار ما بقي منها شيء إلا جبل أحد، ما بقي شيء ما كان على عهد النبي كما هو إلا جبل أحد حفظكم الله، أما غيرها فانتهت. ذكر نبذة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فمنها القرآن. لحظة، المعجزات حفظكم الله هكذا اشتهر في كتب العقائد تسمية الخوارق التي أجراها الله على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات، واسمها الصحيح الآيات، اسمها الصحيح شرع الآيات ودلائل النبوة، آيات نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، هذا اسمها الصحيح لا المعجزات. ولكن لما اشتهر هذا الاسم تساهل العلماء رحمهم الله تعالى، تساهل العلماء في ذلك. نعم. فمنها القرآن وهو أعظمها وشق الصدر وإخبار، وأعظمها كتاب الله عز وجل، وهي المعجزة الباقية الخالدة. قال الله تعالى قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله الناس، وإنما كان الذي أوتيت وحي أوحاه الله إلي، فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فهذا القرآن المعجزة، لأن كل معجزات الأنبياء قد انقرضت وانتهت إلا معجز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن الباقية. نعم. وشق الصدر وإخباره ومر معنا أن شق صدره مرتان، شق في بني سعد لما كان صغيرا مرضعا، وشق صدره قبيل الإسرائي في مكة المكرمة. نعم. وإخباره عن بيت المقدس لما رفع إليه، لما كذبه قومه فرفع الله لبيت المقدس أخبرهم كأنه رأي عين. نعم. انشقاق القمر في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وأن الملأ من قريش تعاقدوا على قتله فخرج عليهم فخطفوا خطفت أبصارهم ودقت أذقانهم في صورهم، وأقبل حتى قام على رؤوسهم فقبض قبضة من تراب وقال شاهت الوجوه وحصبهم، فما أصاب رجلا منهم من ذلك حصبا إلا قتل يوم بدر. هذا عند الإمام أحمد رحمه الله وابن حبان والحاكم، وإسناده صحيح. ورمى يوم حنين بقبضة من تراب في وجوه القوم فهزمهم الله تعالى، عند الإمام مسلم. ونسج العنكبوت في الغار، عند أهل السير وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. وما كان من أمر سراقة بن مالك إذ تبعه في الهجرة فساخت قوائم فرسه في الأرض الجلد، إسناده صحيح البخاري ومسلم. ومسح صلى الله عليه وسلم على ظهر عناق لم ينزو عليها الفحل فدرت. العناق السخلة الصغيرة، والمعلوم أن السخلة لا يمكن تجر اللبن حتى تلد، أما هذه درت قبل أن تلد. نعم. وشاة أم معبد، شاة أم معبد قصتها عند الحاكم وغيره، وأصلها في قصة هجرته صلى الله عليه وسلم لما مر بأم معبد، فإذا عندها شاة هزيلة فمس على ضرعها فدرت صلى الله عليه وسلم. ودعوته لعمر أن يعز الله به الإسلام، قصة مشهورة عند أهل السنة. ودعوته لعلي أن يذهب الله عنه الحر والبرد، عند النسائي في الكبرى وابن ماجه. وتفل في عينه وأرمد فعوفي من ساعته ولم يرمد بعد ذلك، هذه مشهورة في البخاري ومسلم أيام فتح خيبر، مشهورة جدا. ورد عين قتادة بن النعمان بعد أن سالت على خده فكانت أحسن عينيه، هذه في غزوة أحد ذكر الحاكم في أسانيدها مقال العلماء. ودعا لعبد الله بن عباس بالتأويل والفقه في الدين، عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. ودعا لجمل جابر فصار سابقا بعد أن كان مسبوقا، البخاري ومسلم. ودعا لأنس بطول العمر وكثرة المال والولد، إسناده صحيح البخاري ومسلم. وفي تمر جابر بالبركة فأوفى غرماءه وفضل 13 وسقا، الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، كلها سنة صحيحة. يعني العلماء رحمهم الله قسموا معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قرى 25 نوع، 25 نوع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل تحت كل نوع قصص لا حصر لها. معجزاته 25 نوع، يدخل تحت كل نوع قصص ومعجزات لا حصر لها، كما ترون التنوع. يعني إخباره بالمغيبات نوع، ودعاؤه نوع، وبركة الماء نوع، والقرآن نوع، ودعاؤه على أحد نوع، ودعاؤه لأحد نوع، وانقياد الشجر له نوع، وسلام الحجر عليه نوع، أنواع ندخل تحت قصص كثيرة. هنا سردها من غير ترتيب. نعم. واستسقى عليه الصلاة والسلام فمطروا أسبوعا ثم استصحى لهم فانجابت السحاب، حديث أنس المشهور في البخاري ومسلم، وهذا من باب التوسل المشروع، وهو التوسل بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم حال حياته، التوسل بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم حال حياته، هذا عندنا مشروع. لو كان ذاك من نوع التوسل بذاته لما جاء الأعرابي الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول ادعو الله لنا هلكت الأموال، أبدا. كان جلس في بلده وقال يا الله إننا نستسقي بك برسول الله فاسقنا، ما فعل هذا، بل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فسقاهم الله أسبوعا، ثم أتاه وقال ادعو الله أن يرفع عنا، فرفع دعا وفرفع عنه. ودعا على عتبة بن أبي لهب فأكله الأسد بالزرقاء من الشام، عتبة بن أبي لهب عدو من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه أبي لهب المجرم، ابنه كذلك، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي أن يسلط عليه كلبا من كلابه فأكله الأسد في طريق إلى الشام. والقصة عند الحاكم والبيهقي في الدلائل. نعم. وشهدت له الشجرة بالرسالة في خبر الأعراب الذي دعاه إلى الإسلام، قال: هل من شاهد على ما تقول؟ فقال: نعم، هذه الشجرة. ثم دعاها فأقبلت فاستشهدها، فشهدت أنه كما قال ثلاثا، ثم رجعت إلى منبتها. سلامه وصحبه وذكر الله. وأمر شجرتين فاجتمعتا ثم افترقتا. عند الإمام مسلم، سلامه صحيح. وأمر إنسانا أن ينطلق إلى نخلات فيقول لهن: أمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجتمعنا، فاجتمعنا. فلما قضى حاجته أمره أن يأمرهن بالعود إلى أماكنهن، فعدنا كما كنا وأنام. وقام، يعني قام وتركهن، قال ونام وقام. قام. هذا يقول عن الطبراني لكني ما وجدته، وهو نفس قضية الأولى، نفس القصة الأولى التي قبله. وأمر شجرتين فاجتمعت عليه ثم افترقتها بعد أن قضى حاجة صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، وهذا نحو، لكن قال عند الطبراني بهذا، ما وجدنا عند الطبراني. وجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ من منامه ذكرت له، فقال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها. إسناده صحيح عند ابن ماجه والدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. عند ابن ماجه والدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث السلام عليك يا رسول الله، وقال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. عند الإمام مسلم، صادق صحيح. وحن إليه الجذع. عند الإمام البخاري، والجذع جذع نخلة كان في مسجده صلى الله عليه وسلم يخطب عنده، فلما فارقه بعد أن بني له المنبر حن، فنزل عليه يسكته كما يسكت الأب ابنه، فسكت. صادق صحيح. وسبح الحصى في كفه. صادق صحيح كذلك. وكذلك الطعام. عند البخاري. وأعلمته الشاة بسمها التي وضعتها اليهودية. الحديث أصله في البخاري مشهور. في خيبر أهدت هدية يهودية للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مشوية، وسألت: أي جزء من الطعام من الشاة يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: يحب الذراع. فجعلت سما كثيرا في الذراع فأكل منه، فأخبرت الشاة أنها مسمومة. وأخبرت الشاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: إن كنت كذابا استرحنا منك، وإن كنت نبيا فإنه لا يضرك. وشكى إليه البعير قلة العلف وكثرة العمل. عند الإمام أحمد بإسناد حسن. عند الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن. وسألته الظبية أن يخلصها من الحبل لترضع ولدها وتعود، فخلصها فتلفظت بالشهادتين. إسناده ضعيف عند البيهقي في الدلال وغيره، إسناده ضعيف. وأخبر عن مصارع المشركين يوم بدر، فلم يعد أحد منهم مصرعا. فلم يعدوا. وأخبر أن طائفة مسلم رحمه الله صلى الله عليه. وأخبر أن طائفة من أمته يغزون في البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكان كذلك. عند البخاري ومسلم. وقال لعثمان: تصيبه بلوى شديدة، فكانت كما قال، وقتل في داره. يعني لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بالجنة، قال: بشروه بالجنة على بلوى تصيبه. الحديث عند البخاري ومسلم. وقال للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فكانت زمن معاوية. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا، فمن وجد أثرة فليصبر، لأن الحديث له مخرجا، أمر عام وأمر خاص. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الأمة، قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال للأنصار مرة: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا. فله مخرجان، فكل من وجد أثرة عليه بالصبر، ولا يجوز مخالفة ذلك. نعم. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وإن الله عز وجل سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم، هذا في البخاري كذلك، عند البخاري، وهو القصة معروفة فيما يسمى عام الجماعة، لما تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه في سنة 41 للهجرة، فيما يسمى عام الجماعة، وبتنازله حقن الله عز وجل دماء المسلمين، فاستحق بذلك السيادة، أن ابني هذا سيد، وإن الله يصلح به بين فئتين من المقتتلين. فأصلح الله على يديه بين أهل الشام وأهل العراق، جزاه الله عنا وعلى الإسلام خير الجزاء. وأخبر بقتل العنسي الكذاب وهو بصنعاء ليلة قتله وبمن قتله. وقال لثابت بن قيس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فقتل يوم اليمامة. وارتد رجل ولحق بالمشركين فبلغه أنه مات فقال: إن الأرض لا تقبله، فكان كذلك. عند البخاري ومسلم. وقال لرجل يأكل بشماله: كل بيمين. يعني هذا كله من باب المغيبات، إخباره من المغيبات فتقع كما أخبر، هذا نوع من نوع المعجزات. وهو صلى الله عليه وآله وسلم يخبر ما ينطق له إنه الوحي يوحى، الله عز وجل يخبر، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله عز وجل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المعجزات، بعض المغيبات، فيخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقعت زاد إيمان من رآها، زاد إيمان من رآها. نعم. وقال لرجل يأكل بشماله: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فلم يطق أن يرفعها إلى فيه بعد. فلم يطق أن يرفعها إلى فيه، عند الإمام مسلم. والقصة مشهورة، قال: ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. وهذا من دعائه صلى الله عليه وسلم الناس تأديبا، هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم الناس تأديبا. فإذا دعا النبي على مستحق عوقب، وعلى غير مستحق كانت له بركة وزيادة. إذا دعا النبي على مستحق عوقب، هذا مدعو عليه نعوذ بالله مباشرة كهذا الرجل. أما إذا دعا النبي على غير مستحق فإن الله يقلب له بركة وخيرا، كما شرط ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على ربه سبحانه وتعالى. نعم. ودخل صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، والأصنام حول الكعبة معلقة، وبيده قضيب، فجعل يشير به إليها يقول: جاء الحق وزهق الباطل، فهي تتساقط. البخاري ومسلم. وقصة مازن بن الغضوبة الطائي وسواد ابن قارب. ابن قارب وأمثالهما. يعني هؤلاء سمعوا هاتفا يهتف من صنم يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فأتي النبي وأسلم. وقصتهم عند أحدهم عند الطبراني والثاني بالحاكم. وشهد الضب بنبوته صلى الله عليه وسلم عند الطبراني. وقال الذهبي في الميزان: خبر باطل. وأطعم صلى الله عليه وسلم 1000 من صاع شعير بالخندق، فشبعوا والطعام أكثر مما كان. عند البخاري مسلم. وأطعمهم من تمر يسير. وجمع فضل الأزواج على النطع، فدعا لها بالبركة، ثم قسمها في العسكر، فقامت عند به. عند الإمام مسلم في غزوة تبوك. عند الإمام مسلم في غزوة تبوك. وأتاه أبو هريرة رضي الله عنه بتمرات، وقال بعد هذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عز وجل بهما عبد غير شاك بهما إلا دخل الجنة، في غزوة في صحيح مسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معه، وأن يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوضه شربة لا ظما بعد أبدا. والله أعلى وأعلم، والحمد لله تنبيه الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم وبركاته.